وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. النقاش بالإشباع. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الأزرق بالإشباع والنقل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. بما أنزل الله فيه. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. النقاش بالسكت على المفصول وأل والإشباع. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. حمزة بالسكت على أل والإشباع. لاحظ كلمة وليحكم لحمزة وليحكم أقصر وانصبا محركا فوق، أي أن حمزة يحرك اللام بالكسر، كسر اللام وتحريك الميم بالفتح بالنصب. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. حمزة بترك السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فأولئك هم الفاسقون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك أولئك هم الفاسقون. قالون بقصر المنفصل والغنة. فأولئك هم الفاسقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. النقاش بالإشباع والغنة.